نعم حين نقرأ نقرأ الفصول، وفي نهاية الفصول نوريكم مكان شعب بني عامر اللي حوصر فيه بنو هاشم والمطلب وكان النبي يسلم معهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل عام الحزن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قال: فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة، يعني نقضت صحيفة إلغاء الحصار، يعني نعم، وافق موت خديجة رضي الله عنها وموتها، وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصره على قومه ويمنعوه منه. يعني سبحان الله، بعد فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت مصيبتان. المصيبة الأولى موت خديجة، وكانت سيدة لها مكانة في قريش، فما كانوا يجرؤون على أذية النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا لمكانة خديجة. ثم بعد ذلك مات أبو طالب، وكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، وكان وجيها في قومه. نعم. فخرج رسول فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصره على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما. لم ينل قومه منه أكثر ما نالوا منه. فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. يعني جوار المطعم، يعني يعني منع مطعم أحدا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقول كفل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد يؤذي، أنا أكفله تحت كفالتي، ما حد يأتي لأذيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال: يا رسول الله، أخشى أن يقول هذا مثله، فدعا له فصار النور في صوته، فهو المعروف بذي النور. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام. الدوسي أقرب مكان لهم الباحة الآن. نعم. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده. فلما هي بلد أبي هريرة رضي الله عنه. فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. نعم. إلى هنا. طيب نعرض عليكم الآن شعب بني عامر. هذه الكعبة مثل ما تعلم، هذه الكعبة هذه الكعبة كما تعلمون، هذه الكعبة، وهذا المسعى الصفا والمروة، هذا هو شعب عامر، هذا الشعب. الشعب يعني فتحة بين الجبلين، يعني محاصرون بين جبال، ما في فتحة إلا جهة المسجد الحرام. هذا الشعب يعني قريب من المسجد الحرام، لكن محاصرون حتى لا أحد يأتي لمعونتهم من مكة وغيرها. وهذه أماكن الصور قديمة للشعب، هذا الآن غير موجودة، بس هذا الشعب في مثل هذا المكان محاصر فيه. هذا نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.